إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقف العدو أمام عدوه فقال: والله لأخزينك ولأفعلن بك وأفعلن. ومضت مدة، ثم جاء العدو لخصمه في ثياب ناصح يطلب منه أن يطيع أمره، بات يغريه بمعسول الكلام أن يمضي معه ولن يضره، فإن وثق فيه الخصم فهو متهم في عقله، إذ كيف يثق به وهو بالأمس يتوعده ويقسم أن سيهلكه. تلكم يا كرام صورة من حال كثير منا مع الشيطان، الذي أقسم على إغوائنا أجمعين، ثم جاءنا بعد ذلك ربما في ثياب الناصحين، فهل يليق بنا بعد ذلك أن ننخدع له؟ وتتمة لحديث الجمعة الماضية في الكلام على عداوة الشيطان، أقول: لقد تنوعت طرائق الشيطان في الإغواء، وتعددت وسائله في الإسقاط والإغراء، ولا بد للمرء أن يكون من عدوه على حذر. وكيف لا وقد أخبر عن نفسه أنه سيجتال كثيرا من الناس، وتوعده الله ومن تبعه بأن مثوى الجميع النار. ولأن الشر والعصيان تنفر منهما نفوس الأسوياء، اضطر الشيطان لتزيين مكره وإغوائه ليخدع من لم يتحصن منه. فالشيطان يخوف المؤمنين من جنده وأتباعه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكم من امرئ ما صده عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن الدعوة إلى الله، وعن التمسك ببعض تعاليم الدين الحنيف، إلا خوفه من أولياء الشيطان. ويزيد الأمر تخويفا بعض المثبطين من الناس، فيتراجع المريد للخير تحت وطأة التخويف، ليسلم له ماله وعمله، وتسلم حريته وذريته، فيترك الدين لتسلم له الدنيا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يا مبارك، سلك الشيطان مع آدم عليه السلام مسلكا للإغواء، حين زين المعصية بتسميتها باسم محبب للنفس لتقبل عليه وتزول الوحشة منه، فقال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وكل أحد يريد الخلد والملك، لكن الحقيقة أنها لم تكن كذلك، بل أغراه بالاسم فحسب، وما زال يستخدم نفس الطريقة اليوم. فالربا ربما سميت فوائد، والغناء فنا، والتبرج تمدنا، ويبقى المحرم محرما، وإن زخرف بالقول وغير باللفظ. عباد الله، ويظل الغضب سلاحا من أنكى الأسلحة، يدخل عن طريقه الشيطان ويوقع المرء في أقوال وأفعال لا يرضاها، فإذا ما عاد لرشده ندم على أمره. ولا عجب حينها أن يأتي ذلك الرجل للناصح الأمين عليه السلام فيقول له: أوصني، ويكررها ثلاثا، ويرد المصطفى عليه السلام تلك الوصية بكلمة جامعة: لا تغضب. قال الراوي: فتأملت فإذا الغضب يجمع الشر كله. يقوم رجلان بمحضر من النبي عليه السلام، فيستبان فيغضب أحدهما ويحمر وجهه، فينظر إليه الرحيم بأمته عليه السلام ويقول محادثا من معه: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من خصام احتدم، وجريمة حلت، وطلاق وقع، وذنب ارتكب، في لحظات غضب استثمر الشيطان الفرصة فوسوس وسول. والعقلاء هم الذين يعودون لرشدهم ويمتثلون قول ربهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عباد الله، والشيطان لا يأتي دفعة، بل له تدرج وخطوات في الإغواء، ولو أتى دفعة واحدة لما قبلت النفوس. وتأمل الوصف الرباني لتلك الحالة بقوله في وصف ما أحوج كل مسلم إلى أن يعيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان، أي أن النهاية ستصل به، قال: فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فلن تأتيك الشرور دفعة، بل سيتدرج معك، فكن على حذر. قال ابن القيم ذاكرا حديث الشيطان لبنيه: ويقول الشيطان لبنيه: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك. فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن إغوائه. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات، وعلى الشهوات بالغفلة. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله ومذاكرة أمره ونهيه ودينه، ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين. انتهى كلامه. أيها الفضلاء، ولئن كان الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فإنه لم ييأس من التحريش بينهم. وكم من الناس وقعوا صرعى قد اصطادهم الشيطان عبر بوابة التحريش، فلا يزال جاهدا في إيغار الصدور بين المسلمين. وبينما أنت ترى الصديقين أو الأخوين أو الزوجين متصافيين، وإذا بالخلاف قد ظهر، وإذا بالخصام قد احتدم. ولو تتبعت الأمر لوجدته تحريشا من شياطين الجن أو الإنس، فأسيئت الظنون بين الإخوان والأزواج، وحمل الكلام على أسوأ محامله، وأوهم الشيطان كلا منهما أن الصفح والتنازل والاعتذار ما هو إلا تخاذل وإذلال للنفس. فيصر كل على موقفه، ويتسع الخرق، ويصعب ردم الخلاف، ويفرح الشيطان إذ نجحت مساعيه وحرش بين أعاديه. عباد الله، ولم يترك الشيطان أحدا إلا وسعى عليه وأجلب. له كيد مع التجار ومع العوام ومع الولاة، كل بما يناسبه. وحتى طلبة العلم لم يدعهم من التلبيس، بل هم من ألد أعدائه، لذا فلا عجب أن يجلب عليهم بخيله. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم، والحسد للنظير، والرياء لطلب الرياسة. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، قال: ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين استحقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرائي، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسن. وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم، فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف. ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هم أعلم منه ثقل ذلك عليه. وما هذه صفة المخلص في التعليم، لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله تعالى، فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر. انتهى كلامه. وقال ابن القيم: ومن مكائده، يعني على التجار، أنه يأمرك أن تلقي أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس، ولا تريهم بشرا ولا ابتسامة ولا طلاقة، حتى يوهمك بقوله حتى لا يطمعوا فيك وتسقط هيبتك من قلوبهم، فيحرمك صالح أدعيتهم ومحبتهم لك. وبعد هذا أيها الفضلاء، فهل يليق بنا وقد طرد الله إبليس من سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه لأجل إبائه عن السجود لأبينا، هل يليق بنا بعد هذا أن نوالي عدو أبينا وقد أبعده الله وطرده؟ كيف يطيع الشيطان ويعصي الرحمن؟ كيف يطيع الشيطان ويعصي الرحمن من قرأ في القرآن والله يريد أن يتوب عليكم وقال عن الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ولقد صدق الله ومن أصدق منه قيل آية، فقال في القرآن آية: لو عقلتها القلوب لكفيت شر الشيطان بإذن علام الغيوب، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وإننا ونحن نذكر مداخل الشيطان ووسائله في الإغواء، فحري بالمسلم أن يسعى لتخليص نفسه من إغوائه، ليكون في منأى من أن يصل الشيطان بأذى ووسوسة. ولئن كان الله قد أقدره على الوسوسة في صدور الناس، فإنه سبحانه قد هيأ لعباده وسائل وحروزا بها يحفظون من الوسواس الخناس. ألا وإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حرز بإذن المولى واقي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذا أمرت عند الصلاة وعند القراءة أن تستعيذ لتقطع الطريق على الشيطان بالوسوسة. يا مبارك، وذكر الله عموما وفي كل حال حرز من أعظم الحروز من الشيطان. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله وخلصه منهم. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على القلب، فإذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله عز وجل خنس. وإذا كان هذا في الذاكرين فإن الغافلين قال عنهم رب العالمين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والتسلح بالقرآن وإحياؤه في القلوب والبيوت سلاح ناجع بإذن الله في زمن ملئت عدد من البيوت بأصوات الشيطان من الغناء والملاهي عبر القنوات والإذاعات والأجهزة، ونتيجة لذلك عشعشت الشياطين فيها ولم تدخل الملائكة، وماذا يرتجى بعد ذلك؟ فاعمر بيتك بالقرآن، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله الشيطان، قاله عليه الصلاة والسلام. وقراءة المعوذتين وآية الكرسي وخاتمة البقرة لها أثر في الحفظ بإذن الحفيظ العليم. وقد قال شيطان لأبي هريرة كما ثبت عند البخاري: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد صدقك وهو كذوب. ومهم يا عبد الله إذا أردت السلامة ألا تلتفت لوساوسه وأن تدحره ما استطعت، فذاك علاج ناجع بإذن الله. وقد قال بعض السلف: إذا قال الشيطان لك وأنت تصلي لم ترد بهما وجه الله فلا تلتفت إليه بل وطول فيهما عباد الله. وحري بمن رام حفظ من الشيطان ألا يتشبه به، فلا يأكل ولا يشرب بشماله، ولا يأخذ ولا يعطي بالشمال، فالشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، رواه ابن ماجه. وإذا كان التثاؤب من الشيطان فإن رده ما استطاع أو وضع اليد في أثنائه يمنعه من الدخول. وفي الحديث إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي لفظ فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، متفق عليه. ومع الدعاء والإخلاص لله والاستعانة بالله سبحانه أن يعصمك من كيد الشيطان والتسلح بالدعاء والصالحات وتجنب المعاصي، فإن العبد يوفق بإذن الله للانتصار في معركة الشيطان. وليست العصمة لأحد دون الأنبياء، وإنما الموفق هو من إذا غلبه الشيطان بادر وتاب وأعلن البراءة من الذنب والعودة إلى الرب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولن يغيظ الشيطان شيء أشد من أن يرى العبد طائعا لربه مستعليا على شهواته، تمر به عواصف الشهوات وجوارف الشبهات وهو ثابت لا تزعزعه الأعاصير، فأولئك هم الذين يعجز عنهم الشيطان، ولعلهم الذين قيل فيهم إلا عبادك منهم المخلصين. وأخيرا، فهذه إشارة لهذا الموضوع وتنبيه على خطر العدو الذي كشر عن أنيابه يريد أن يضل العباد ضلالا بعيدا. والله يخبر أن كيده كان ضعيفا. ومتى ما تهيأ العبد بسلاحه وأغلق على الشيطان مداخله واستعان بربه فإنه بإذن الله إلى انتصار في أخطر المعارك عاقبة وأطول الحروب وقتا ومع أكثر الأعداء مراسا. ومن انتصر في هذه المعركة فكل معركة بعدها هينة، ومن غلب ذلكم العدو فهو لمن سواه أغلب. اللهم اعصمنا من الشيطان وأعذنا من شره يا رحمن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.